بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، نبدأ ونشرع في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى أول درس فيما يخص موضوع السيرة. وكانت هذه الحصص كلها مقدمة بين يدي هذا الدخول، فإن المقدمات مهمة جدا للدخول لأي علم، فالمقدمة بها يتضح للقارئ أو المستمع أو المتلقي أو الدارس كل ما يمكن، كل ما من شأنه أن يساعد في دراسة هذا الموضوع أو في أخذ خط معين موصل إن شاء الله تعالى إلى إدراك الحق على ما هو عليه دون زيادة أو نقص ودون خلل أو زغل. فبحمد الله تعالى كانت هذه المقدمة مع طولها إن شاء الله تعالى مفيدة، وفيها فوائد يمكن الإنسان أن يستفيدها، فوائد فيما يخص أهمية السيرة وأهمية التعلم السيرة وميزة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومصادرها، وأهم ما يمكن أن نحذره من المذاهب الهدامة التي تطرقت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالنقل أو بالفهم والقول والأخذ. فنبدأ إن شاء الله تعالى درسنا في موضوع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ به هو الحالة العقدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها. معرفة البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفيدنا من وجوه. أولا، معرفة حجم وكارثة الانحراف التي وقع فيه هؤلاء الناس الذين سيبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، نعلم علما يقينيا بأن مشابهة هؤلاء في أفعالهم أو عقائدهم أو أخلاقهم أو أي أمر من أمورهم دليل على مشابهة ناس لا ينبغي مشابهتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سب أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه الأمور التي عاشها هؤلاء في جاهليتهم لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها ولا أن يتسم بها، وتختلف هذه الأمور كبرا وصغرا، إلا أن الذي يجمعها هو أنه لا ينبغي لنا أن نتصف بها. كما لا يخفى على الإخوة الكرام بأن ما كان عليه أهل الجاهلية كثير فيما يخص الانحراف العقدي والانحراف الأخلاقي والعملي، إلا أن الذي يهمنا الآن في هذه الحصة خصوصا هو الانحراف العقدي الذي انحرفوا فيه وخرجوا فيه عن طريق الأنبياء والرسل التي كانت من قبل والتي جاءت بالهدى ودين الحق. أول ما نبدأ بمحل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكة والجزيرة. مكة والجزيرة كان الذي انتشر فيها وعما وطم هو عبادة الأصنام. عبادة الأصنام كانت أصلا من أصول هذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في وجود هذه الأصنام وانتشارها في الجزيرة العربية هو في الحقيقة أسباب كثيرة، إلا أن الذي يجمعها وأسها وأساسها هو الشيطان. فهذه حقيقة كبرى يهملها أكثر الناس. الشيطان هو بالرصد لبني آدم على مر تاريخهم، وأهم الانحرافات العظمى التي وقعت في الأمم كان سببها هو الشيطان. فالشيطان أعلن العداوة على آدم عليه السلام وعلى بنيه منذ أن خلق آدم عليه السلام، وكان عند قوله فقد أعلن العداوة، وكان عند قوله فكانت عداوته عظيمة وشديدة لبني آدم من لدن آدم إلى آخر الزمان. ومن أهم الأسباب التي يمكن أن نقول بأنها السبب الرئيسي في الانحراف الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان. وهذه كما قلت، وهذا أمر كما قلت أمر شهد عليه النص كتابا وسنة، هذا أمر واقع ومشهود. والشيطان كان سببا في كثير من الانحرافات التي عاشها المشركون. فلهذا جاء ذكر الشيطان في القرآن في مواطن عديدة، وجاء التعوذ منه في مواطن كثيرة. وهذا لا ينفي مسؤولية النفس ومسؤولية الشخص، إلا أن النفس مهما كانت ما هي إلا مطية ومركب للشيطان. فالشيطان يركب على النفوس بوساوسه وتزيينه وخطواته، فيجر الإنسان إلى أنواع من الانحرافات لا قد لا تخطر على باله، فيوسوس ويزين ويجر، فإذا بالإنسان كان في واد، فإذا به في واد سحيق من الظلمات والضلالات. وهذا هو الواقع الذي عاشه أهل الجاهلية، فإن الشيطان سيطر عليهم بوعوده الكاذبة، وعده ووعيده، فيستعمل معهم كل ألوان الاستجلاب والانحراف والتحريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يحلوا ما حرم الله فأحلوه، وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم به سلطانا فأشركوا بي. فهذا نص واضح في أن الشياطين هي الأساس وهي أس الشر في هذا المجتمع الجاهلي. فالشيطان هو الشياطين التي يتبعه، هي التي كانت سببا في إجلاء الناس عن دينهم وفطرتهم. لأن هناك حقيقة كذلك لا ينبغي أن تنسى، وهي أن كل إنسان جعل الله تعالى له فطرة سليمة يخلق بها، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ففطرة الله تعالى وهي ملة الإسلام موجودة حتى عند هؤلاء الجاهليين، لكن الشيطان بوسوسته وبخطواته وبالأمور التي بتها فيهم انحرفوا عنها وخرجوا عن الصراط وعن الطريق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على دفع الشياطين وعلى الأمر بالاستعاذة منهم، سواء عند قراءة القرآن أو عند الأعمال الفاضلة. لأن من خصائص الشيطان أنه يترصد كل فاعل للخير فيحاول أن يصده عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طرقه التي يمكن أن تؤدي إلى الله عز وجل، قعد فيها الشيطان ورفع فيها لواءه وصد الناس عنها بكل أنواع الطرق وبكل أشكال الانحراف التي يمكن أن يحرف الناس عنها. فمنهم من يأتيه من جهة الشهوة، ومنهم من يأتيه من جهة الشبهة، ومنهم من يأتيه من جهة الخوف، ومنهم من يأتيه من جهة الرغبة والأمنية والأمل. فهناك طرق كثيرة ومتعددة للشيطان دخل بها في نفوس الناس ووسوس. لهذا قال الله عز وجل في سورة كاملة: استعادة منه يعلمنا، استعادة منا من الشيطان، بالله عز وجل من الشيطان: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسوسة التي تكون في الصدور التي هي مطية الشيطان ومطية الشياطين تؤثر على القلوب تصورا وعقيدة وعملا وأخلاقا وكل ناحية من النواحي. فكثير من الناس يوسوس له الشيطان ويزين له كثير من الأمور وهو لا يدري. فمن نعمة الله عز وجل على المسلم أن يعلم حقيقة أن هناك شيطان، وهذا ينكره أكثر المتعقلين والماديين الذين يدعون أن عقولهم هي التي تحكم أن هذه الأمور ما هي إلا كلام. والحقيقة أن هناك شيء هو الشيطان يصرف الناس عن التصورات السليمة والأعمال الجليلة المستقيمة ويحرفهم دائما إلى كل ما يمكن أن يكون سببا لهلاكهم وطريقا لإهلاكهم وضمارهم. فهذا هو الحال الذي كانت عليه الجاهلية، أن الشيطان كان مسيطرا عليها، فسيطر على الجاهلين على قلوبهم وعقولهم وتحركاتهم وسكناتهم بوساوسه وخطراته وخطواته. وهذا ما سيظهر جليا من خلال دراسة كيف كان الانحراف حتى وصل هؤلاء المشركون إلى هذه الأمور التي سنعرض إلى ذكرها إن شاء الله عز وجل. المشركون عبدوا الأصنام، وهذه حقيقة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يعبدون الأصنام ويعظمونها، يذبحون لها ويقدمون النذور، يستقسمون أمامها بالأزلام، ويعلقون بها كل نفع وكل دفع لضر، وكل من كان له شيء يريد أن يقضى له أو حاجة يريد أن تقضى يذهب إلى صنم من الأصنام أو آلهة من الآلهة التي كانت منتشرة في كل بقاع الجزيرة العربية. هذا واقع وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع منحرف انحرف بانحراف آباء هؤلاء وأجدادهم وما جرى عليه العمل عندهم. فالأمور التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الانحراف العقدي فيما يخص هذه النقطة التي هي عبادة الأصنام نمر عليها إن شاء الله تعالى بهذا الترتيب. أولا، ما هو السبب بعد الشيطان في ظهور عبادة الأصنام في الجزيرة العربية؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي أهم الآلهة التي كانت تعبد عندهم وأسماؤها المذكورة كتابا في الكتاب أو السنة؟ وأن نعرض لشيء من ذكرها وما يعني يدور حولها حتى يأخذ المستمع فكرة حول هذا الجو الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المشركون في جزيرة العرب. أولا، كيف كان الانحراف وكيف كان الخروج عن شريعة الرحمن في جزيرة العرب؟ كما لا يخفى بأن العرب الذين هم سكنوا الجزيرة العربية كانوا أتباع لنبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وكان أثر البيت في نفوسهم عظيما، البيت الذي بناه إسماعيل وإبراهيم، وكانوا حنفاء موحدين على الإسلام، وكانوا أتباع لديانة إسماعيل عليه السلام ولما جاء به من الإسلام من عند الله عز وجل. فكان هذا وشأنهم، وكانوا أهل توحيد وأهل عبادة لله عز وجل، وكانوا يعظمون الحرمات ويعظمون الأشهر الحرم ويعظمون الحرم ويعظمون البيت ويعظمون الحج ويعظمون كل ما عظمه الله عز وجل، إلى أن وقع الانحراف بخروج رجل أو بانحراف رجل من سادات مكة آنذاك، وهو عمر بن لحي بن قمعة بن حذاف أبو خزاعة. هذا أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. وكان قبل خزاعة من كان يتولى أمر البيت وخدمة البيت هم جرهم، إلا أن هذا خزاعة تأخر به المطاف بحيث أصبح هو المتزعم من طريق جد له من جرهم، وكان هو سبت له جد له من أمه، فكانت له السيادة في مكة. هذه السيادة والمكان التي أولته بأن يكون مطاعا فيهم مسموعا، ذكر أهل السيرة بأن أبو خزاعة هذا زار الشام فنظر إلى ما يعيش عليه هؤلاء الأقوام الذين كانوا يسكنون آنذاك الشام، وكانوا أهل عبادة للأصنام، فنظر فيما هم عليه من العبادة وبتزيين من الشيطان ووسوسة في قلبه. ذكر أهل السيرة بعد الكلام حول هذا التزيين وحول ما قال له الشيطان إلى أنه نهي الإسناد لا يصح. الذي يهمنا والذي ثبت حقيقة كما هو موجود في صحيح البخاري رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامر بن عامر بن لحي أول من سيب السوائب، وفي زيادة عند الإمام أحمد رحمة الله عليه: أول من عبد الأصنام. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام وأدخله إلى جزيرة العرب وإلى مكة خصوصا هو أبو خزاعة عمرو بن لحي، وكان جزاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر مصارينه في النار. فهذا كان منه عن علم وعن عمد وعن وسوسة كما قلت من الشيطان، أدخل بها هذا الدين المنحرف وهذه العقيدة المنحرفة إلى جزيرة العرب وإلى أم القرى وأم ديانة إبراهيم عليه السلام التي هي مكة. فبمكانته الاجتماعية وبكونه رئيسا لخدمة البيت كان مطاعا ومسموعا، فلما جاء بما جاء به من عبادة الأصنام انتشرت بمكة. وبفعل أن مكة هي أم القرى والتي يجتمع إليها وتهفو إليها قلوب كل المدن والقرى المحيطة بها، وبحكم الحج وبحكم أن الناس كانوا لا يعقلون الدين ولا يعلمون الدين إلا من طريق مكة وإلا من طريق سادتها وكبرائها، لما جاءوا حاجين إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة البيت رأوا ما رأوا من عبادة الأصنام، فكان هذا أول ظهور الأصنام في جزيرة العرب، فكان وجودها في مكة سببا لوجودها في كل الجزيرة وانتشارها عند كل القبائل، فانتشرت الأصنام وعمت وطمت وأصبحت عقيدة راسخة عندهم لا تتزعزع. وعبادة الأصنام كان هذا هو منشأها وأصلها، وكانت من الأمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها لها وقع عظيم في نفوس الناس وفي عقائدهم وفي تصوراتهم. عبادة الأصنام أمر عظيم وخطير لأمور. قد يستغرب بعض المستمعين كيف يكون لصنم حجر على صورة إنسان أو حتى إلى حجر ليست له صورة أو إلى شيء من الأشياء تصير له هذه المهابة ويصير له حب وخوف ورجاء وتعلق قلب وعبودية قلبية وعبودية عملية ومنهج يدور حوله بحيث يصير أس عبادة تكون عند هؤلاء. قد يستغرب إنسان مثل هذه الأمور، إلا أن الذي لا ينبغي أن يستغرب وينبغي أن يحذر منه هو أن للأصنام تأثيرا عظيما، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه بأن تأثير الأصنام وذهابها بالقلوب وسيطرتها على قلوب الناس أعظم من تأثير الصور والعشق، فمفسدتها عظيمة وأثرها عظيم، والطريق التي تجر إليها كذلك طريق عظيمة. ويمكن لأي إنسان إذا لم يثبت الله عز وجل وإذا لم تكن له عقيدة سليمة أن يقع في مثل ما وقع في هؤلاء. فإن عبادة الأصنام أمر عظيم، حتى قال إبراهيم عليه السلام: ربي بجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. عبادة الأصنام ليست هي مصيبة الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هذه كانت مصيبة عظيمة ابتلي بها جل إذا لم يكن كل الأمم. فالأمة التي بعث فيها نوح عليه السلام كان الذي ابتلوا به وعبادة الأصنام، كما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهؤلاء الأصول، أصول المعبودة عندهم، الأوتان المعبودة عند هؤلاء قوم نوح، كان لها صدى عظيم حتى عند الأمم التي ستأتي من بعدهم. كذلك قوم هود عليه السلام عاد عبدوا الأصنام، كذلك قوم يعني صالح ثمود عبدوا الأصنام، كذلك بنو إسرائيل أولهم عبد العجل وكان صنما، وآخرهم عبد عزير. فهذه مصيبة ابتليت بها كل الأمم، حتى النصارى ابتلوا بعبادة الأصنام وجعلوا الصليب وعبدوه من دون الله عز وجل. فهذه أمور مشهودة ومعروفة، وقوع عظيم على كل الأمم، وكل الأمم دخلها الشيطان من هذه الناحية، فتركوا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وصرفوا العبادة لآلهة كثيرة لا تنفع ولا تضر، وغالبا ما تجسد على شكل أصنام أو أوثان أو أحجار أو أشجار وغيرها. وهذه مصيبة عظيمة يبتلى بها كل الأمم كما قلت، والسبب في ذلك هو أن الناس لما يضيع لهم الخيط الذي يربطهم أو السبب الذي يربطهم بالله عز وجل ويجعلهم قائمين على توحيد الله عز وجل صارفين العبادة لله وحده لا شريك له، حينما يضيع هذا السبب تتفرق بهم الأسباب ويظهر هذا التفرق على شكل أصنام أو أحجار أو أوتان وغيرها. فكذلك كانت الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقت بهم الآراء والأهواء، وكل يعبد ما يحلو لها. فهذا أمر واقع، والذي أكده والذي رسخه وغياب العلم ودروسه، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم يكن عندهم كتاب صحيح يرجعون له، حتى كتاب محرف لم يكن عندهم كما كان لليهود والنصارى، بل كانوا قوما أميين عاشوا على ما كانوا عليه من توحيد الله عز وجل الذي تركه لهم إسماعيل عليه السلام. لكن مع مرور القرون ودروس الأجيال وظهور جيل بعد جيل وظهور الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة طغت على الجو السائد في العقائد حتى أصبحت هي المهيمنة، وانحصر التوحيد وأصبح عقيدة لا يمكن أن توجد إلا عند قليل من الناس ممن كانوا يبحثون عن الحق ويبحثون عن توحيد الله عز وجل، ويعلمون أن ما قومهم عليه إنما هو باطل وسراب وليس بالحق الذي يمكن أن يتشبث به. فهذه الحقيقة هو أن الفتنة بالأصنام فتنة عظيمة وكبيرة، فتنت بها أمم كبيرة وأمم قديمة، وفتنتها مستمرة مع الأسف حتى في عصورنا الحاضرة. فقد يقول إنسان بأن هذه الأمور ما هي إلا تاريخ وحكاية تاريخ وليس لها من الأمر الواقع شيء، يعني وهذا أمر فيه نظر، بل الذي يشاهد ما عليه أكثر الناس الآن في أكثر بقاع الدنيا هو أنهم في عقائدهم وفي تصوراتهم إن لم يشابه هؤلاء الذين عبدوا الأصنام، أو إن لم يكونوا مثلهم تماما أو يشابههم يكون لهم أصل هذا الاعتقاد وأسه، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل وعدم الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ينبغي لأحد أن يصرف عبادة ولا خوفا ولا رجاء ولا استغاثة ولا توبة ولا إنابة ولا صلاة ولا ركوعا ولا سجودا إلا له سبحانه وتعالى. فتجدهم يشابهونهم إما في الفعل وإما في الاعتقاد، وإما أن يكونوا جروا في واد آخر من أودية الضلال والباطل. فكذلك حينما نشاهد المشركين ونحلل ما هم عليه ونقارن هذا الواقع بواقع بالواقع المعاصر فيما يخص العقائد، نجد كثيرا من نقاط التشابه والتلاقي. فأمة الإسلام مع الأسف رجعت في كثير من أمورها إلى مثل ما كان عليها أولئك الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهدايتهم ومحاربة من عانده منهم. فحينما نرى ما عليه الناس من تعظيم القبور وصرف العبادة لها، ومن وجود في إن لم نقل في كل منطقة شجرة يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، أو كهف أو حجر أو سدرة أو نخلة أو غيرها من الأمور التي يمكن أن يجعلها الإنسان ويصرف العبادة لها من دون الله عز وجل، فهذه أمور كثيرة موجودة مع الأسف في كل بلاد الإسلام، وقليل هي البلاد التي سلمت من مثل هذه الأمور. وهذه مع الأسف هي لب الإسلام وأصل الإسلام وأصل ما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه وتوحيد الله عز وجل. لب هذا الموضوع أمة الإسلام بتطاول العصور وغياب العلم وكثرة رؤوس الضلالة رجعت في كثير من أمورها إلى ما كان عليه هؤلاء المشركون الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشابهوهم في كثير من أمورهم. ويكفي أن تطلع على كتب التاريخ، التاريخ المعاصر وذكر المناطق ووصف المناطق، ما تكاد تجد منطقة إلا وفتنوا بصنم من الأصنام أو وثن من الأوتان، ويسمونهم بأسماء مثل الصالحين أو السيد الفلاني أو السيدة الفلانية، وتصرف لها أنواع الندور وأنواع القرب، وحتى منهم من جعل قبابا وقبورا يطاف بها كما يطاف بالمسجد الحرام ويحج لها كما يحج للمسجد الحرام. فهذا أمر عاش عليه المشركون ومع الأسف هو موجود. وهذا داع دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الله عز وجل وإلى تغييره، وهو كذلك موجود في عصرنا، وكثير من يتكلم وقليل من يتكلم عنه، مع الأسف قليل من يتكلم حول هذا الفساد المستشري وهو أمر عظيم. وملة الإسلام قائمة على ضرب هذا الأمر وعلى بيان ضده الذي هو توحيد الله عز وجل، وعلى تأصيل هذا الأمر تأصيلا عظيما في كثير من المواطن، حتى أن القرآن إذا ما تتبعناه نجد أكثر الآيات من ما جاءت إلا من أجل تقرير توحيد الله عز وجل وبيان بطلان ما كان عليها هؤلاء المشركون من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وضحض كل حججهم وكل ما يمكن أن يتعلقوا به كحجة ضحضها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، حتى لا يمكن لمسلم أن يدخل له ولو رائحة شبهة في عبادة صنم أو عبادة وثن أو عبادة قبر وغيرها. الأوتان التي كانت موجودة في جزيرة العرب هي متعددة، وأقدمها ما كان في أمة نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام كما قال الله تعالى في سورة نوح يعني حكاية عن هؤلاء الأمم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرة وقد أضلوا كثيرا. هذه الأسماء التي هي قديمة جدا وموجودة في قوم نوح نجدها كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد خطورة هذا الأمر، خطورة عبادة الأصنام. فمهما مرت العصور ومهما توالت الأجيال إلا وتجد هذا الخطر ينبع ويرجع. فكم هي الأمم التي مرت بعد نوح عليه السلام، وكم هم الرسل الذين جاءوا بيانا لتوحيد الله عز وجل وضربا للشرك، ومع ذلك نجد أن هذه الأصول، أصول التي عبدوها هؤلاء الأقوام الذين عاشرهم نوح عليه السلام، نجدها كذلك عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: صارت الأوتان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل. كلب هذه قبيلة، دومة الجندل هذه منطقة، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال أسماء رجال صالحين، أي هذه الأسماء ليهود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في وصف هذه الأصنام ومكانها في جزيرة العرب في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من خلال كلامه أصلها، أي أن هذه الأصنام لها أصل وأصلها قديم عند أمة نوح عليه السلام، وأصل وجودها عند أمة نوح هو كالتالي، دائما استنادا إلى كلام ابن عباس، هو أن الشيطان، دائما انظروا إلى قضية الشيطان، الشيطان دائما بالرصد إلى بني آدم، فهو السبب الرئيس حتى توجد كل مصيبة من المصائب، سواء العقدية أو الأخلاقية أو العملية أو البدعية وغيرها. فالشيطان أوحى إلى أمة نوح، قبل نوح عليه السلام كان ناس صالحون، هؤلاء الناس صالحون برزوا وظهروا في العبادة، فكانوا عبادا خلاصا لله عز وجل، كانت منزلتهم عند أقوامهم منزلة رفيعة، حتى أنهم كانوا يجلونهم ويعظمونهم. فلما رأوا من تعظيمهم وإجلالهم قالوا نجسد هذا التعظيم، فنجعل لهم أصنام تماثيل ننظر، كلما نظرنا في ود مثلا نتذكر قيامه الليل، كلما ننظر مثلا في سواع نتذكر صيامه بالنهار، كلما ننظر مثلا في يعوق نتذكر تسبيحه وذكره لله عز وجل وما اتصف به من هذه الأوصاف، فيكون لنا هذا أنشط في العبادة. فكان التصوير والتجسيد والتمثيل وجعل تماثيل للصالحين عند قوم نوح عليه السلام قبل بعثة نوح عليه السلام سببا عندهم في الزيادة في العبادة، هكذا كانت نظرتهم إلى الأمر. فكان ما والخطورة المسألة هو أن هذه ما كانت إلا خطوة من خطوات الشيطان، وهذا هو الأمر الخطير فيما يخص عبادة الأصنام، هو أن الشيطان لا يأتيك أول ما يأتيك فيقول لك خذ هذا الصنم واعبده، لا، أول ما يأتيك بمسألة تجرك إلى أخرى تجرك إلى أخرى، ويكون آخر المطاف هو أنك تأخذ حجرا وتعظمه وتقبله وتصرف له كل أنواع العبادة، لأن قلبك فارغ من الله عز وجل ومن توحيده، والجهل قد سيطر على عقلك وقلبك فيجد فيك مدخلا حتى تكون ممن يعبد صخرة أو ممن يعبد حجرا والعياذ بالله. فكذلك كان قوم نوح، أول ما دخل عليهم الداخل من جهة أن هؤلاء عباد صالحون، فلنجعل لهم أوتان، فلنجعل لهم تماثيل تذكرنا بعبادتهم. فلما ذهب هؤلاء الناس الذين كان قصدهم من هذه التماثيل هو تذكر العبادة لله عز وجل وحده ولا شريك له، جاء ناس أخر أجيال أخر نظروا فوجدوا ما كان عليه آباؤهم من تعظيم هذه التماثيل، فكان مثلا الابن يرى أباه يأتي تمثالا مثلا تمثال ود فيزداد عبادة لله تعالى وحرصا على العبادة، فيقول ما هذا كان بسبب هذا التمثال، هذه العبادة لا يمكن أن تكون إلا بسبب هذا التمثال، هذا النفع الذي حصل لأبي أو لجدي ما كان ليكون إلا بفضل هذا التمثال، فعلقوا به كثيرا من أمور عبادتهم وكثيرا من أمور عقائدهم، فجعلوا هذه التماثيل معبودة من دون الله عز وجل. فهم لم ينحوا الله عز وجل بالكلية، ولكن جعلوا هذه التماثيل طريقا للوصول إلى الله عز وجل، ولهذا سمي هذا الفعل شركا. فهم أشركوا مع الله تعالى في عبادته غيره، وهذا أس الكفر وأس الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لضربه، كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركون ما يعبدون هذه الأصنام عندهم إلا لتقربهم إلى الله عز وجل وتجعلهم من المقربين. وحقيقة الأمر هو أن الله عز وجل لا يقبل المشاركة، وأن الله تعالى أعظم وأكبر وأجل من أن يكون له شيء يكون موصل إليه أو واسط بيننا وبينه. فالله تعالى واحد أحد فرد صمد سميع عليم معنا في كل مكان، فإذا دعوناه أجابنا وإذا عبدناه استجاب لنا. فهذه أمور ينبغي على المسلم أن يستذكرها وأن لا يغتر بالغرور وبالأماني وبما كان عليه الأسياد والمشايخ وما بين قوسين ما يسمون بالعلماء. فتجد الإنسان المسلم مع الأسف يذهب إلى قبر فيدعو الله عز وجل عنده، أو يجعل هذا صاحب القبر وسيلة له عند ربه عز وجل، وهذا هو أس الكفر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ضربه. فإن هؤلاء المشركون ما كانوا ينكرون الله عز وجل، بل كانوا يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم والمتصرف في كل أمورهم. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهذا أمر معلوم عندهم لا ينكره أحد، كلهم يقر بأن الذي خلقه هو الله عز وجل، وأن الذي يعطيه هو الله عز وجل، والذي ينفعه هو الله عز وجل، إلا أنهم ربطوا شيئا مما يكون لله عز وجل بغيره، فاعتقدوا النفع في غير الله عز وجل، واعتقدوا كشف الضر في غير الله عز وجل، واعتقدوا بأن الذي يكون وسيلة إلى الله عز وجل إلى القرب إليه غيره سبحانه وتعالى، فوقعوا في طامات وفي أمور عظيمة جابه بها الرسل وصدوا بها عن طريق الحق. فأصل هذا الأمر كما هو في سياق حديث ابن عباس أن هؤلاء الأقوام الذين هم قوم نوح عليه السلام كانت فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جعلوا لهم تماثيل، فلما كانت هذه التماثيل تعظم جاء جيل آخر فعبدوها من دون الله عز وجل، فانتشرت في قوم نوح عليه السلام. فجاء نوح وبين لهم ما هم عليه من ضلال، ودعاهم إلى توحيد الله، وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصدوه وردوه وتركوا دعوته ومن تبعه إلا قليل. فأغرق الله تعالى أهل الأرض كلهم جميعهم، ومع هذا الطوفان ومع ما وقع لهذه الأمم مع ذلك بقيت هذه التماثيل وانتقلت إلى العرب بعد مرور أجيال وقرون. وهذا يدل كما أسلف الذكر على خطر هذا الأمر، وعلى أنه أمر يستشري ويسري، وأنه ينبغي التحذير منه، وينبغي أن تؤسس ملة الإسلام في قلوب الناس دائما على توحيد الله تعالى، وأن يتذكر هذا الأمر في كل وقت وحين. فإنه أمر عظيم يتعلق بأصل الملة، فإنه من انحرف في توحيده لا يغفر الله تعالى له انحرافه، فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوم النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب في مكة وما حولها انتقلت لهم هذه الأصنام، وزادوهم كذلك أصنام أخرى مذكورة في كتاب أو في سنة. فمما ذكر في الكتاب قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. منا واللات والعزى هذه من أعظم أصنامه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تعبد من دون الله عز وجل. منا هو صنم، وأصل هذا الصنم وأصل تسميته من الذبح، فالمني وكثرة الذبح، فسميت منا لكثرة ما يذبح عندها من الهدايا ومن القرب التي يتقرب بها المشركون. فمنا كانت من أعظم أصنامهم، وكانت صنما يعبد من دون الله عز وجل، وكان موقعها في نفوسهم عظيما، لهذا ذكر الله تعالى وذمها وبين أنها لا تنفع ولا تضر من دون الله تعالى. الأخرى هذا دم لكل هذه الأصنام، وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وأنها لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تملك من الخير شيء، بل هي أشياء ومنحوتات لا قيمة له ولا أصل لها ولا أساس. وكانت على ساحل البحر بناحية المشلل بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يعظمونها، حتى أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة تحرجا منها، فكانوا يتركون الطواف بين الصفا والمروة، حتى سألوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أهل المدينة في الإسلام، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا يتحرج من الطواف بالصفا والمروة، فإن هذا دين باطل جعله المشركون تعظيما لأصنامهم، وكما قلت هذا الصنم الذي يعظمونه ويتركون له حتى الطواف بين الصفا والمروة هو منى، وكان من أعظم أصنامهم. من أصنامهم التي ذكر الله تعالى كذلك في هذه السورة في هذه الآية اللات. اللات أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: اللات رجل كان يلت السويق للحاج، كان يلت السويق للحاج. اللات أصل هذه الآلهة هو رجل كان يلت، أي يخلط السويق، السويق هو الدقيق المحروق أو المقلي، الدقيق المقلي، كان يلته أي يخلطه بشيء من الإدان فيقدمه للحاج حتى يستعين به على الطريق، وهذا عمل فاضل لا شك، وفيه تعظيم لحرمات الله تعالى وتعظيم للحج ولبيت الله تعالى وللقيام بمشاعر الله، ولا شك أن تعظيم شعائر الله تعالى من تقوى القلوب، هذا عمل فاضل. لما مات هذا الرجل جاءت خطوات الشيطان فجعلوا عند قبره، فلما مات جعلوا قبره محجا، كان الحجيج الذين يمرون إلى مكة كلما مروا وجدوا هذا الرجل يلت لهم سويقا، فلما مات هذا الرجل جعلوا في المكان الذي يلت فيه السويق قبرا، وجعلوا الحجر الذي كان يلت عليه السويق عند هذا الحجر، فسمي اللات. وبمر الأزمان أصبح هذا القبر هذا الحجر آلهة من دون الله عز وجل تعبد، فأصبحت اللات آلهة من آلهة المشركين يقام لها ويقعد، تفرج عندها كرباتهم وتستجلب بها حاجاتهم، وكثير من الأمور كانوا يذهبون لقضائها عند هذا القبر الذي لا ينفع ولا يضر، وعند هذا الحجر الذي لا قيمة له، ومع ذلك كان هذا أثره كبيرا في قلوبهم وجعلوه معبودا من دون الله عز وجل، وكان آلهة من أعظم آلهتهم، حتى أنهم كانوا يتسمون به، فمنهم من سمي عبد اللات وزيد اللات تعظيما منهم لهذا الحجر ولهذا القبر ولهذا الوثن المعبود من دون الله عز وجل. أما العزة فالعزة أصلها الشجرة، كانوا يتبركون بها، ثلاث صمرات ثلاث شجرات كانوا يعظمونها ويتبركون بها ويعتقدون بأن البركة تحل فيها، فجعلوا حولها و من خلالها نسيجا من العبادات، ربطوها بهذه الشجرات وجعلوا لها سدنا وبيتا كهيئة بيت الله الحرام، يحج له ويهدى له وتقدم له القربات والنذور، وجعلوها آلهة تعبد من دون الله. وهذا مع الأسف موجود في كثير من البلاد الإسلام، نجد هناك أشجار تعبد من دون الله يعتقد في أن فيها البركة، وعيون ماء يعتقد أن فيها بركة معينة، وكثير من المغارات والجبال والمواقع يعتقد بأن فيها شيئا ينفع ويضر، وهذا هو أس الشرك وأس الكفر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته ولهداية الناس بتوحيد الله عز وجل وصرفهم عنه. فمناه واللات والعزة هذه كانت من أصنام من الأوتان التي كان يعبدها قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يعبدونها ويعظمونها، وكان الحالف منهم يحلف باللات ويقول واللات والعزة تعظيما منه لها، فربما يحلف بالله تعالى كاذبا ولا يحلف باللات والعزة إلا إذا كان صادقا. وهذا أمر مع الأسف موجود في كثير من طوائف المسلمين، تجد أن أحدهم يحلف بالولي الفلاني والفلان، وربما يحلف بأبيه وبأمه وبطعامه، ويحلف بالله تعالى في غير ما موطن يكون فيه كاذب، حتى إذا أردت منه الصدق تقول له احلف بفلان، فلا يحلف إلا إذا كان صادقا تعظيما منه لفلان السيد أو لفلان الشيخ أو لفلان القبر. فهذا أمر شابه في هؤلاء الطوائف ما كان عليه هؤلاء المشركون الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم على هذا الضلال وعلى هذا الغي. من آلهتهم التي كانوا يعبدون وهي كثر مع الأسف هبل، ونحن نذكر ما ثبت به النص حتى لا يتسع الصرد لهذه الآلهة. هبل جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غزوة أحد، لما نزلت الهزيمة على النبي على المسلمون في هذه الغزوة بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان جاهرا بهذا القول حتى يسمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعلو هبل. وهذا حديث مذكور يعني مروي في كتب الحديث منه الإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح، قال أعلو هبل. فهبل هذا هو صنم من أصنامهم، وكان هو تمثال على هيئة إنسان، تمثال على هيئة إنسان من عقيق أحمر. هذه الكلمة من عقيق أحمر ذكر المؤرخون، ونحن نذكرها يعني على سبيل يعني الاستئناس، من عقيق أحمر مكسور اليد اليمنى، فجعلت له قريش يد من ذهب، وكانت تعظمه وتضعه في الكعبة، وكان له وقع في نفوسهم، فتصرف له عبادات كثيرة وطمات أن يصرفون لها له يعني من أمور عبادتهم ومن أمور خوفهم ورجائهم أشياء الكثير، حتى أنه قال مما يدل على تعظيمهم لهذا الصنم، قال أبو سفيان في هذا الموطن موطن النصر عندهم أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فكيف يقول هذا الإنسان هذا الكلام في عقيق أحمر تمثال لا ينفع ولا يضر؟ وهذا الكلام منه أبو سفيان رضي الله عنه، هذا الكلام منه قبل إسلامه. أما الذين نحدث عنه الآن وفي حالة كفره وفي غزوة أحد، قال هذا القول ترجمة لما كان عليه هؤلاء المشركون من تعظيم الأصنام وفرحهم بها وتقديرهم لها في أجل مواطنهم مثل النصر في المعارك. فهبل هذا من أصنامه، وكان بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وجد حولها أكثر من 300 وتن حول الكعبة فقط. وذكر أهل التاريخ بأن مكة ما من بيت فيها إلا فيه تمثال ووتن يعبد من دون الله عز وجل. وهذا الأمر مع الأسف ليس في مكة فقط، بل في أغلب الجزيرة، حتى أنه من قصص الصحابة التي كانوا يقصونها أنهم كانوا إذا كانوا في السفر أخذوا حجرا جميلا له شكل جميل فيعبدونه من دون الله طيلة عن سفرهم، حتى إذا ملوا منه ألقوه فأجاءوا بحجر آخر كذلك جميل فيعبدونه، وهكذا حتى ولو لم يجدوا حجرا أخذوا حفنة من تراب فحلبوا عليها من اللبن فعبدوها من دون الله، مما يدل على أن هذه العقيدة عقيدة صرف العبادة لله تعالى بعبادة الأصنام كانت متغلغلة في شغاف قلوبهم. وهذا يدل على عظم الوقع الذي جاءت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم التغيير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هؤلاء المشركون. فهم كانت لهم آلهة كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصل، فجمع الله تعالى شملهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ووحدوا الله عز وجل ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين. فهذا أمر عظيم وجليل يحسب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحسب له كثير من الفوائد ومن العظائم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج هؤلاء الأقوام مما هم عليه من الضلال ومن الزيغ. فهذه الأصنام وغيرها كانت معبودة في جزيرة العرب، وكانوا يعلقون بها كثير من عقائدهم فيما يخص كما قلت جلب النفع أو دفع الضر. من عقائدهم التي تكرست بتكرس عبادة الأصنام هو تغييبهم للإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار. فلما عاش المشركون على هذا الضلال الذي هو عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، جرهم هذا إلى ربط حياتهم فقط بالحياة الدنيا وقطع الصلة بينهم وبين اليوم الآخر وبين الجنة والنار. فأكثر الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في جزيرة العرب من غير اليهود والنصارى كانوا لا يؤمنون بيوم آخر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا قسم منهم كلهم، هذا قول من الله تعالى وصفا لعقيدتهم أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. يقرون بالله عز وجل ويقرون بأن الله تعالى خلقهم، لكن لا يقرون بأن الله تعالى سيبعثهم. ولهذا جاء الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، ومذكر في مواطن كثيرة من القرآن في نفي البعث، وأن الله تعالى هل يبعثنا نحن بعد أن نبلى ونصير رميما وعظاما قد أكلها الدود فنبعث بعد هذا كله؟ فهذا كان أمرا مستبعدا عندهم استبعادا بعيدا جدا، لا يتصورون هذا التصور وينكرون البعث بالجملة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يظنون ويعتقدون، فقرر الإيمان باليوم الآخر. وأغلب صور القرآن التي مذكورة أو التي نزلت في مكة كان التركيز فيها حول التوحيد وحول البعث والإيمان باليوم الآخر. فهذا من عقائدهم أن الله تعالى لا يبعث الناس، وأن ما هي إلا حياة دنيا، وأنهم يعيشون ويحيون ثم يموتون. ومن عقائدهم الكثيرة التي كانت كذلك مترسخة في قلوبهم ويعتقدونها ويربطون بها كثيرا من مواقفهم، أنهم كانوا لا يؤمنون بالقدر. فكما احتج على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا من قبل. فيستدلون بالقدر على ما هم عليه من المعاصي وما هم عليه من الشرك وما هم عليه بالكفر، فيستدلون على صحة ما هم عليه من الأعمال بالقدر، فيحرفون جانب القدر ويصرفون القدر لجانب الاحتجاج على المعاصي وعلى ما هم عليه من الكفر. من عقائدهم التي كذلك التي كانت مترسخة عندهم هو سب الدهر وإضافة كثير من الأعمال للدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فهذه من الأمور التي كانت كذلك مترسخة في قلوبهم وفي أذهانهم، أنهم كانوا يعتقدون بأن الدهر هو الذي يتحكم في كثير من الأمور التي يعيشون عليها. من الأمور التي كانت منتشرة عندهم كذلك التطير والإيمان بالطيارة والسحر والكهانة. فهذه أمور وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب، وكانت الكهان لها موقع في نفوسهم، فلربما يعني يختلف أهل القبيلة فيلجأون إلى كاهن يخبرهم عما هم عليه من الاختلاف، أو إلى ساحر، وغيرها من الأمور التي كان يربطون بها يعني عبادتهم. أما اعتقادهم في الملائكة وفي الرسل، فأما الرسالة فكانوا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ويستغربون كون البشر يكون رسول، وهذا خطأ منهم في الاعتقاد في النبوة، خطأ جسيم أنهم لا يعتقدون بأن النبي يمكن أن يكون رسول. فهذه من الأمور التي بينها كذلك الله تعالى في كثير من المواطن وردها على المشركون على المشركين. قلت اعتقادهم في الملائكة أنهم كانوا يعتقدون في اعتقادا باطلا، وهي أنها بنات الله، فقالوا بأن الملائكة بنات الله، فأخطأوا من وجوه كثيرة أنهم جعلوا لله تعالى أولاد وأبناء وبنات، فاعتقدوا في الله تعالى الولد، وهذا نقص كبير عظيم يدل على جهلهم بالله تعالى وعدم تقديرهم لله. فحينما نقول بأن المشركين كانوا يقرون بالله عز وجل، يعني أنهم كانوا يعرفون الله تعالى كما ينبغي، فكانوا يخطئون في كثير من الاعتقادات التي تخص الله تعالى في أسمائه وصفاته، حتى أنهم أنكروا الرحمن جحودا وعنادا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قال وما الرحمن، عنادا منهم وجحودا، مما يدل على أن عقائدهم باطلة حتى فيما يقرون به. فحينما تقر بالله عز وجل أقر بكماله وبجلاله وبأسمائه وصفاته، لكن هم لم يقروا بالله تعالى ذلك الإقرار الذي يعني وجد في كلام الله تعالى ووجد في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخالفون في كثير من الأمور من هذه، وذي من طماتهم أنه يعتقدون بأن لله تعالى بنات، وقالوا بأن الملائكة بنات الله. ومن عقائدهم المركبة على هذه العقيدة أنهم قالوا هم بنات الله تعالى من جنية، فجعلوا بينه بين الله عز وجل وبين الجن نسبا، فجعلوا أن الله تعالى جعل له صاحبة من الجن، وكان الملائكة نتيجة هذا الزواج. هذا لا شك يدل على سفاهة عقولهم وسفاهة عقائدهم فيما يخص العقيدة في الله تعالى وفي الملائكة وفي الرسل وفي القدر وفي اليوم الآخر. فهناك جملة من العقائد المشوهة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء، ووصف هذه العقائد عند هؤلاء في فائدة للمسلم، أنه ينبغي له أن يصحح مفاهيمه، فيرخص في فيرسخ في نفسه العقيدة في الله أولا، وما ينبغي وما يجب وما لا يجب في حق الله عز وجل. ينبغي له أن يحرص على تصحيح عقيدته في اليوم الآخر. فهناك كثير من الناس ينكرون أمور، إن لم ينكر البعث بالجملة ينكر شيئا من أمور البعث. فمن الناس من ينكر مثلا عذاب القبر، ومن الناس من ينكر مثلا الميزان، ومن الناس من ينكر الصراط، ومن الناس من ينكر الشفاعة، ومن الناس من ينكر خروج يعني بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن في قلبه شيء من التوحيد، ينكر منهم من ينكر ذلك. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يؤسسها في قلبه ويرجع فيها إلى الأصل وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى هدى هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ظلمات هذه العقائد، من ظلمات العقيدة في الله تعالى التي كانت منتشرة، عقيدة مشوهة، إلى نور العقيدة في الله ونور الأسماء والصفات ونور الكمال لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين هم المشركون الذين ألحدوا في أسماء الله، ومن إلحادهم أنهم كانوا يشتقون لأصنامهم ولأوتانهم أسماء من أسماء الله تعالى أسماء، فيسمون العزة من العزيز واللات من الإله، فهذا من تحريفهم لأسماء الله تعالى وعدم احترامهم لأسماء الله عز وجل. فالمسلم بحمد الله تعالى يستفيد من هذه المواقف، ويعلم بأن التصوير مثلا طريق وخطوة من خطوات الشيطان، أوقع في أمة من الأمم أمة نوح عليه السلام أوقع الشرك فيهم بسبب التصوير والتمثيل وجعل التماثيل، ويعلم بأن العبادة لا ينبغي أن تكون إلا فيما أمر الله تعالى به وبما أمر الله تعالى به، ولا ينبغي للإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص، فلربما الإنسان يزيد فتكون هذه خطوة من خطوات الشيطان توقع فيما هو أطم وأعظم، أو ينقص شيئا مما ينبغي له أن يؤمن به أو يرسخه في نفسه، فيكون هذا سببا إلى زرع شيء يحرفها عن الله عز وجل. فلهذا المسلم بحمد الله تعالى يستفيد من هذه المواقف، ولا تمر عليه هذه المواقف كالحكاية فيقول مثلا كان المشركون يعبدون الأصنام، وكانت اللات في المكان الفلاني، وكانت العزة في المكان الفلاني، وكانت ود في المكان الفلاني. فهذه أمور حقا واقعة وهي موجودة، ولكن الذي نستفيده نحن ونأخذه كفائدة وهي أن هذه الأمور كما وقع في هؤلاء ما هي عنا ببعيد، فحينما يوجد فينا الجهل قد تكون بوسوسة الشيطان وبخطواته يمكن الإنسان والعياذ بالله تعالى أن يقع في مثل هذه الأمور. لهذا بوب بعض أهل العلم باب الخوف من الشرك، فالإنسان ينبغي له أن يخاف، وهذا الخوف ينبغي أن يترجم بعمل وباعتقاد وبحفظ وبسلامة اعتقاد وبترسيخ لما ينبغي له ترسيخه من عقائد المسلمين. فالمشركون عقائد هذه التي قلت هي فاسدة، لكن هذا لا يعني أنهم انفردوا بها، بل هناك من الناس مع الأسف في أمة الإسلام من قد يشابههم بها. فهناك من ينكر القدر كما أنكر هؤلاء المشركون، فهناك من إلى الآن من يحلف بآبائه وأجداده كما كان المشركون يحلفون، إلى الآن هناك من الناس من يعلق الحجب يعتقد فيها، وهي مع الأسف أن تجد الرجل طويل عريض يضع 5 على سيارته أو على شاحنته يعتقد بأنها تنفعه وتضر. فإذا نظر الإنسان وتأمل أين الفرق بين هؤلاء وبين فعل هؤلاء المشركين في كثير من أمورهم. فإن لم يكن الإنسان مشركا بهذا الفعل فيكون شابه المشركين في أفعالهم، فيكون وقع في شرك أصغر على أقل أحواله، وإلا مع الأسف قد يصل الإنسان وبالتدرج وبخطوات الشيطان إلى خروج من أصل الإسلام مع الأسف، إما جهلا منه فيقع في الكفر جهلا منه، أو مع الأسف قد تقام عليه الحجة فيصير مشركا والعياذ بالله تعالى بقيام الحجة عليه. فهذا أمر ينبغي لنا أن نتنبه له. هؤلاء المشركين عاشوا على هذه الأمور، ونحن ينبغي لنا أن نحذر منها ولا نذكرها ذكرى التسلية وذكرى الذي يذكر هذه الأمور ليمر عليها، بل لابد أن نستفيد منها ونأخذ منها كثير من العبر والعظات. من المسائل التي بنيت على هذه العقائد كثير من التصرفات التي يمكن أن تكون نسميها تبع للعقائد. فمن الأمور التي جعلوها تبعا لعقائدهم مثل الطواف بالبيت عريان، فهذه من عقائدهم التي ترسخت فيهم. والسبب في ذلك هو أنهم قالوا بأن الذي يريد أن يحج بيت الله الحرام ينبغي له أن يتخلص من كل ما يمكن أن يأتي به من خارج الحرم من لباس أو زاد أو متاع. فكان الناس المشركون الذين يحجون بيت الله الحرام يتخلصون مما يجئون به من لباس وما يجئون به من أزواد إلا ما كان من لباس الحرم وزاد الحرم، فيشترون، فمن كان له مال يشتري لباسا أو يوهب له، ومن لم يكن له مال أو لم يوهب له لباس يأتي إلى الحرم فيطوف به عريان. وطاف بالبيت كثير من الناس عرايا، وهذه من الأمور التي أنكرها الإسلام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال لا يطوفن بالبيت عريان بعد العام بالبيت عريان. فهذه من الأمور التي كانت فيهم تبعا لعقائدهم، ومن الأمور التي هي شوهت صورة العبادة والعبودية التي كانت في بيت الله الحرام. من الأمور كذلك التي شوهوا بها صورة العبادة في بيت الله الحرام أنهم كانوا يتعبدون لله تعالى في بيته الحرام بالمكاء والتصدية، كما قال الله تعالى وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء والصفير والتصدية التصفيق. فكانوا يصفرون ويصفقون، وكانت هذه هي عبادتهم وتقربهم. فالتصفير والتصفيق هذا أمر جاءهم على هواهم فجعلوه عبادة لله تعالى، مما يدل على أن الإنسان حينما يغيب عن الوحي أو يعرض عن الوحي أو يغيب عن الوحي يأتي بطامات. فينبغي للمسلم أن يرجئ في كل خطوة من خطوات عمله وعبادته إلى الشرع، فلربما يستدرجه الشيطان حتى يقع في مثل ما وقع في مثل هؤلاء المشركون، فيعتقد بأن شيئا يمكن أن يقربه إلى الله تعالى، وإذا به ما هو إلا شيء يباعده عن الله. وهذا استهانة بالله تعالى وبحرمه، والسهانة ببيته الحرام. كيف يمكن أن نجعل مكاء وتصدية طريقا لعبادة الله تعالى والتقرب إليه؟ وهذا مع الأسف أمر واقع وذكر في كلام الله تعالى ووجد في المشركين. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الإنسان حينما يغيب عنه الوحي وحينما يترك إلى نفسه قد يأتي بطامات عظيمة وأمور جليلة. هذا الواقع الذي كان يعيش عليه هؤلاء المشركون لم يكن واقعا انفردوا به، فالأمة كلها، الأرض كلها التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها شبيهة، كانت شبيهة إن لم تكن مثل هذه الأمور التي كان يعيشها هؤلاء المشركون، قد تكون أكثر يعني من حيث الجرم، وأكثر من حيث الطامات، أو أخف بحسب البلدان. فكانت الطامات عامة، وقليل هم الذين خرجوا من المقت العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلين ماتوا أكثرهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أما غالب الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو حالهم، ضلال في ضلال. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى تفاصيل ذكر ما كان عليه هؤلاء من الضلال. في حقيقة يعني ذكر الأصنام والمواقع الأصنام والأشكال يعني الأصنام في كل مكان يعني ذكر كثير من المؤلفين وتوسعوا فيها، إلا أن الذي يجعلنا أن نقتصر عند هذا الحد هو الدليل وصحته، فقليل هي الأدلة التي تدل على مثل هذه الأمور، إلا أنه يمكن الإنسان أن يمر عليها أو ينظر فيها على سبيل الاستئناس أو التاريخ، فإن أمور التاريخ هي لا يتشدد فيها مثل الأمور العقدية أو الأمور الشرعية. فهذه الأمور التي ذكر أصحاب التاريخ وتكلموا فيها يعني كثيرة، وذكر الأصنام وأسماء الأصنام وقصص هذه الأصنام وكيف كانت والسبب فيها كثير يعني ذكرها في الكتب، والذي يجمعها أنها شبيهة بمثل هذه الأمور التي تباتت بالنص، وأنه لا فرق بينها غالبا وبين ما ذكر فيه النص. فإن شاء الله تعالى سنقتصر على هذا الحد فيما يخص يعني ذكر مختصر عقائد أهل مكة والجزيرة، ونرجع إن شاء الله تعالى الكلام حول العقائد التي كانت سائدة في البلدان الأخرى وفي الأماكن الأخرى، مثلا النصرانية واليهودية والمجوسية، وعبادة الكواكب وعبادة القمر وعبادة الجن، وكثير من الأمور التي كانت منتشرة إلى الحصة القديمة إن شاء الله تعالى، ونعرض إليها إن شاء الله تعالى باختصار حتى يأخذ المتلقي صورة ولو مختصرة حول هذه العقائد التي كان يعيشها هؤلاء المشركون الذين عشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.